بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل يوم الجمعة، وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة. لا يغتسل يعني غسل الجمعة، وغسل الجمعة كغسل الجنابة، أي كصفة غسل الجنابة. وقوله لا يغتسل رجل خرج بذلك المرأة، فلا يشرع لها الغسل، يعني أن تتعبد لله تعالى بالغسل ليوم الجمعة، لأنها ليست من أهل الجمع والجماعات. لا يغتسل رجل يوم الجمعة ثم يتطهر ما استطاع من طهر. التطهر أعم من الاغتسال، فالتطهر يشمل التنظف وأن يزيل ما تنبغي إزالته من الشعور والأظفار وغير ذلك. الثالث: ثم يدهن، يعني يتطيب من طيبه أو طيب أهله أو بيته، ثم يأتي الجمعة ولا يفرق بين اثنين، أي بين اثنين جالسين، بحيث أنه يجلس بينهما والمكان لا يتسع له، لأن فيه إيذاءً لهما. وأما إذا كان المكان الذي بين الجالسين يتسع له فلا حرج عليه أن يجلس فيه. قال: ثم يصلي ما كتب له، يعني يصلي من النوافل ما كتب الله عز وجل له، ثم ينصت يعني لخطبة الجمعة إلا غفر الله تعالى له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. وفي رواية المسلم: وزيادة ثلاثة أيام، فتكون الأيام التي يغفر له بسببها عشرة. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولاً مشروعية الغسل ليوم الجمعة، وقد تقدم أن ظاهر الأحاديث بل صريحها يدل على الوجوب، وإنما يجب على ذكر حضرها في يومها، فخرج بالذكر الأنثى، وخرج بمن حضرها من لم يحضر الجمعة كالمسافر والمريض، ودخل في من حضرها من تجب عليه أصلاً، ودخل فيه أيضاً من لا تجب عليه لكن تكلف وحضر كالمسافر إذا حضرها أو المريض إذا تكلف وحضر، فإنه يشرع في حقه الغسل. والثالث: في يومها، لا بد أن يكون الاغتسال في يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الصلاة. قال أهل العلم: وعند غدوه للجمعة، يعني عند ذهابه للجمعة، أولى يعني أن يؤخر غسل الجمعة إلى أن يذهب. ومنها أيضا مشروعية التطهر والتنظف يوم الجمعة، وذلك بأن يزيل ما تنبغي إزالته من الشعور والأوساخ والأظفار ونحو ذلك. ومنها أيضا مشروعية الطيب، أن يتطيب يوم الجمعة، أولاً تعظيماً لهذا اليوم، وثانياً تعظيماً لبيوت الله عز وجل، وثالثاً إزالةً لما قد يكون من الروائح الكريهة. ومنها أيضاً أن الجمعة ليس لها راتبة قبلها، لقوله: فصلى ما قدر له، وفي رواية: ما كتب الله له. فالجمعة ليس لها سنة قبلها، وأما بعدها فإنه يسن أن يصلي بعدها أربعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعاً. ومنها أيضاً النهي عن التفريق بين الجالسين أو بين الجالسين، وذلك بأن يقعد بينهما وليس له مكان يتسع، وهذا من الإيذاء. وإذا تضمن ذلك أن يتخطى الرقاب فهو أشد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى الرقاب قال: اجلس فقد آذيت. وأذية المؤمنين من الأمور المحرمة، كما قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومنها أيضا مشروعية الإنصات لخطبة الجمعة، وأن يحرص على الاستماع لها، وأن يحضر قلبه لأجل أن يستفيد مما يذكر فيها من الوعظ والذكر والأحكام. ومنها أيضا بيان فضل يوم الجمعة، حيث شرع الله تعالى فيه من الأمور والأحكام ما لم يشرعه في غيرها، وأنه كان سبباً لمغفرة الذنوب لقوله: غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. والمراد بالجمعة الأخرى الجمعة الماضية لا الجمعة المستقبلة، لأن الجمعة الماضية هي التي وقع فيها وحصل فيها الذنوب التي تحتاج إلى مغفرة وتكفير. وأما الجمعة المستقبلة والقابلة فهذه قد يدركها وقد يموت قبل إدراكها. ومنها أيضاً أن الله تعالى جعل لمغفرة الذنوب أسباباً، ومغفرة الذنوب لها أسباب، منها أولاً التوبة النصوح، فإن التوبة النصوح تجب ما قبلها. ومنها أيضاً كثرة الاستغفار، فالاستغفار سبب لمغفرة الذنوب. ومنها أيضاً الأعمال الصالحة، فإنها تكون سبباً لتكفير السيئات، قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن أسباب تكفير الذنوب المصائب التي يقدرها الله تعالى على العبد من مرض أو فقر أو هم أو غم أو غير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.